وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العلي العظيم.